شرح أحاديث عمدة الأحكام في الفقه الإسلامي الشريط الثاني عشر. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، ما هي عقبة الشيطان؟ تفضل. والجلوس على الرجلين منتصبتين، ومعنى هذا أنه يجلس على عقبيه. هذه الهيئة الأولى، والهيئة الثانية ينزل ماذا؟ بحيث يجلس على عقبيه أيضا هكذا. وهذه الجلسة تسمى بماذا عندك؟ الإقعاء. وهل الإقعاء جائز في التشهد الأوسط أو التشهد الأخير؟ تجوز في التشهد الأوسط؟ أنا أسأل عن الإقعاء، ما أسأل عن الافتراش. إذا سألت عن الافتراش تجيبني بهذا الجواب. أنا أسأل عن الإقعاء، هل يجوز في التشهد الأوسط أو التشهد الأخير؟ ومتى يجوز؟ يجوز بين السجدتين، لأنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقعي بين السجدتين، بمعنى يجلس على عقبيه، هذا لا بأس به. عندك متابعة الإمام في الجلوس، إذا صلى جالسا نصلي جلوسا، وإذا صلى قائما نصلي قياما، أما هو الجواب؟ ها، قول الأول ما هو؟ وجوب متابعة الإمام. واستدلوا بماذا؟ فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، إنما جاء الإمام ليتم به، إلى آخر الحديث. فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. قول الثاني ما هو؟ والحديث متفق عليه، النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه صلى جالسا فصلى القوم خلفه ها وقوفا قياما، حتى لا يقال بمعنى القعود. ها، والراجح في المسألة هذا هو القول الراجح، وبه يقول أحمد بن حنبل وجماعة، وهو أنه يلزم متابعة الإمام. إذا صلى جالسا نصلي جلوسا، وإذا صلى قائما نصلي قياما، وإذا صلى قائما مبتدئا ثم جلس نبقى قائمين جمعا بين الأدلة. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذه المواضع تسمى بمواضع رفع اليدين، وقد ذكر ابن عمر في هذه الرواية بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع. وهناك موضع خامس جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الركعتين بمعنى من التشهد الأوسط رفع يديه، فهذا هو الموضع الرابع. وهناك أيضا موضع خامس وقد جاء فيه ما أخرجه أبو داود وأحمد في المسند والحديث الصحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا قام من السجود، بمعنى إذا قمت من السجود فلك أن ترفع يديك، وكان يفعله ابن عمر وأنس والحسن البصري وابن سيرين وجماعة من السلف الصالح. فلهذا نقول جاء الرفع لليدين في خمسة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، وهذا الموضوع وهذا الموضع لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو الرفع في الموضع الأول الذي هو عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني وهو الرفع عند الركوع والقيام من الركوع الثالث، والرابع عند القيام من التشهد. ففي هذه المواضع خلاف بين أهل العلم، فأحمد والشافعي يقول بأنه سنة، وأبو حنيفة ومالك يقولان بأنه ليس بسنة. فأبو حنيفة ومالك عندهما أن السنة في تكبيرة الإحرام فقط، وما دون ذلك ليس بسنة. وعند الشافعي أن السنة هي الثلاثة المواضع: الأولى تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، والرابع مختلف فيه بين أصحاب الشافعي وهو عند القيام من التشهد الأوسط، والصحيح أنه سنة، وبه يقول الإمام أحمد ابن حنبل. وأما بالنسبة للموضع الخامس وهو أن يرفع الرجل يديه إذا قام من السجدة، فهذا قال به قليل من أهل العلم، ومن هؤلاء الإمام ابن المنذر وكذلك أنس ابن مالك وابن عمر والحسن البصري وابن سيرين وجماعة من أهل العلم. ونخرج من هذا على أن رفع اليدين يكون سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في كم موضع؟ ها؟ في خمسة مواضع. طيب، نعم، ما هو؟ أنت ساجد، إذا قمت من السجود رفعت يديك. نعم، أي نعم، بعد القيام. قال عبد الله بن عمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، هذا المنكب، هكذا السنة، توجه اليدين إلى جهة أو الكفين إلى جهة القبلة. حذو المنكبين لا يشترط أن تكون مساوية، حذو المنكبين، هذا بهذه الطريقة. أما أن يأتي الرجل يقول قايس التسوية، هذا يحتاج إلى سنتيمتر من أجل أن يضبط الأصبع الأولى مع إيش؟ مع الكتف. لا، نقول تقريبي، هكذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام. عذو من كبير، وفي لغة العرب أنه لا يستلزم المساواة. أيضا جاء في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا افتتح الصلاة رفع يديه يحاذي بكفيه شحنتي أذنيه، هكذا يعني لك هذه الطريقة ولك هذه الطريقة، هاتان ثابتتان عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم اي نعم، اذا كبر ما يفرج بين اصابعه هكذا، لا، عليه ان يضم الاصابع كما جاء عن السلف الصالح في بيان الصلاة والتكبير. قال واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك قد سبق. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك السجود. قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، ما هو؟ ها، هل هو الرفع او سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ الجواب الرفع، لانه ابتدأ بكلامي عن الرفع. يقول قائل اذا كان لا يرفع وكان لا يفعل ذلك في السجود، نقول انما المقصود به كان لا يفعل في ذلك اذا اراد ان يسجد، لكن اذا قام من السجود هذا سنة. من نقله؟ ابن عمر بنفسه. واضح؟ ما يتخيل الشخص بأنه إذا أراد الرجل أن يقوم من السجود لا يجوز، لأن ابن عمر هو الذي روى الرواية في أنه إذا رفع من السجود، إذا قام من السجود رفع إيش؟ رفع يديه. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السجود لا يرفع يديه، هذا هو كلام ابن عمر. وابن عمر قد نقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين بعد السجود كما في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد، وبهذا في الحديث واضح. وأما سمع الله أيضا هنا فائدة، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيها دلالة أو في ذلك دلالة على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وكذلك أجمع العلماء على سنية سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في حق من؟ في حق المنفرد. أجمعوا على مشروعيته، لكن اختلفوا فيما كان الإمام يصلي وخلفه المصلون، فهل المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد؟ هذه هي المسألة الخلافية، وستكلم عنها إن شاء الله تعالى في موضعها. تفضل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل أن أنزل على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أرضه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا الحديث وهو حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يسجدوا على سبعة أعظم. ما هي هذه الأعظم السبعة؟ على الجبهة، وأشار بيديه إلى أنفه، واليدان هو على اليدين، هذه ثلاثة، وعلى الركبتين صارت كم؟ خمسة، وأطراف القدمين صارت سبعة. ولا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية السجود على السبعة الأعظم، لكن اختلفوا هل هذا يدل على الوجوب أم لا يدل على الوجوب. يقول أبو حنيفة لو أن الرجل سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته فقد أتى بالمشروع، ولا يلزم أن يسجد على جبهته. وأتى كثير من أهل العلم بأقاويل متعددة، والصحيح في المسألة أنه يجب على الشخص أن يسجد على سبعة الأعضاء لهذا الحديث، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وقال بعضهم لو أن رجلا ترك عظما وما سجد عليه من هذه السبعة فصلاته ماذا؟ باطلة، وهذا مشروع عن كثير من الشافعية، وهذا غير صحيح. الحديث صحيح، أمرت أن أسجد، فهذا يدل على الوجوب ولا يدل على نفي صحة العبادة. لكن أيضا من الخلاف الذي حصل، هل يجوز السجود بحائل أم بأنه لا بد من السجود على السبعة الأعضاء من غير حائل؟ فالشافعية يقولون بأن الرجل إذا أراد أن يسجد فعليه أن يسجد من غير حائل، خصوصا عند الجبهة، فإذا كانت عنده العمامة فعليه أن يرفع العمامة وأن يسجد على جبهته. وقال كثير من أهل الحديث لا يلزم أن يسجد على جبهته، لأنه قد جاء عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى لا يكفت ثوبا ولا يرفع شعرا، بمعنى إذا نزل الشعر على جبهة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا كان الثوب طويلا أو حصل فيه شيء من الاسترسال فإن النبي عليه الصلاة والسلام يسجد. وأيضا أنه جاء عن بعض السلف كما نقل الإمام ابن أبي شيبة عليه رحمة الله بعض الأقوال عنهم، أن منهم من كان يسجد ويجعل حائلا يسجد عليه، بمعنى لا يماسك به الأرض. والصحيح في المسألة أن الواجب أن نسجد على سبعة أعضاء، هذا هو الأصل الواجب في هذا الباب، وأنه إن وجد الحائل فلا ممانعة في هذه الحالة أن يسجد الرجل على الإمامة إذا كان سجد وأراد السجود عليها. والدليل على ذلك أن الرجل يسجد على ركبتيه بحائل، مع أنه جاء في ذكر الركبتين، جاء في ذكر الركبتين بأنه يسجد النبي عليه الصلاة والسلام عليهما، وهذا السجود أو هذا الأمر الذي ورد في الركبتين يستلزم منه أن الرجل يغطي ركبتيه، أو يستحب على القول الراجح أن يغطي الرجل ركبتيه. وبهذا يتبين على أن السجود على السبعة الأعضاء يعتبر من واجبات الصلاة، وأن الرجل لا يلزمه أن يسجد على الجبهة مباشرة، وله أن يسجد ولو بحائل. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. تفضل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع قلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يحوي ساجده، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا الحديث اشتمل على عدة مسائل. أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع إلى آخر الحديث في ذكر التكبيرات. وهذا الحديث فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل رفع وفي كل خفض، ما عدا إذا قام من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك ربنا ولك الحمد. هذا هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع العلماء على وجوب تكبيرة الإحرام، على وجوب تكبيرة الإحرام، وذلك لأنه جاء في حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، فأجمع العلماء على الوجوب مع خلاف بينهم هل الوجوب شرطي أم الوجوب وجوب دون الشرطي الذي هو يسمى باللزوم. والصحيح أن تكبيرة الإحرام وجوبها يعتبر ركني. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، خرجه الحاكم وغيره. طيب، فهنا لا نقول شرطي بل نقول ركني، بمعنى أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فلو أن الرجل دخل من غير تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. فإجماعهم على الوجوب لا ينافي القول بالركنية، لأن الأركان والشروط في أصلها واجبات، بمعنى أنها تلزم على المصلي. وهنا حصل الإجماع في وجوب تكبيرة الإحرام، واختلفوا في بقية التكبيرات. فالإمام أحمد وداود بن علي الظاهري يقولون بقية التكبيرات واجب، والجمهور يقولون ما عدا تكبيرة الإحرام فهو سنة، ما عدا تكبيرة الإحرام فهو سنة. والصحيح ما ذهب إليه داود الظاهري والظاهرية وأحمد بن حنبل، وهو القول بوجوب التكبيرات وهي مع تكبيرة الإحرام. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. وأيضا أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك التكبيرات المذكورة في هذا الحديث، وهو الذي يقول كما في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي. وبهذا فنخرج إلى أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لحديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والأمر الثاني أن بقية التكبيرات من غير تكبيرة الإحرام واجبة، وهذا هو القول الراجح، وبه يقول أحمد وداود والظاهرية. والدليل على ذلك إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، وأيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك التكبيرات التي كانت تؤدى في الصلاة حتى توفي عليه الصلاة والسلام، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي مفسرا بعدم تركه لذلك عليه الصلاة والسلام. أيضا المسألة الثانية عند قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هذا فيه مسألتان. المسألة الأولى وقت سمع الله لمن حمده، متى وقتها؟ عند الشروع في الاعتدال، عندما يبدأ يشرع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، هكذا كما جاء في هذا الحديث. المسألة الثالثة وهي الثانية التي تعلق بسمع الله لمن حمده، مسألة الخلاف الذي جرى بين أهل العلم، هل سمع الله لمن حمده واجبة في حق المنفرد وفي حق الإمام والمأموم أم ماذا؟ الإمام الشافعي عليه رحمة الله يذهب هو والإمام مالك إلى وجوب ذلك على من؟ على المنفرد وعلى الإمام وعلى المأموم، وحصل الإجماع بين أهل العلم على أن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سنة في حق الإمام أو واجبة في حق الإمام وفي حق ماذا؟ وفي حق المنفرد، والخلاف إنما هو في حق المأموم إذا كان وراء الإمام. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله ومالك جعلوا الوجوب عاما، وخالف في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وأبو حنيفة والجماهير، وقالوا بأن الوجوب على المنفرد وعلى الإمام، وأما ما عدا وأما المأموم إذا صلى وراء الإمام فإنه ليس عليه إلا أن يقول ربنا ولك الحمد. واستدلوا بحديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده كما في الصحيحين فقلوا ربنا ولك الحمد. وهذا المذهب الثاني وهو ما ذهب إليه أحمد وذهب إليه أبو حنيفة هو الصحيح، أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده نقول ربنا ولك الحمد، ولا نقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وذلك لأن هذا إنما ورد في حق المنفرد وورد في حق الإمام. طيب، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا مضى شرحه، وبهذا استفدنا من هذا الحديث المسائل الثلاثة التي سبق ذكرها: المسألة الأولى وهي التكبير، والمسألة الثانية سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد متى تقال، والمسألة الثالثة مسألة هل يجب على الشخص أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أم في المسألة تفصيل. وبالله التوفيق. قال وعن مفرد بن عبد الله بن الشخير قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يوضح الحديث السابق في قضية التكبير في كل رفع وخفض. نعم. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمضت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتزاله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السراح. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السراح. رمقت بمعنى نظرت وتأملت في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو صلى مع رسول الله غير ما صلاه، ووجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في قيامه وفي اعتداله وفي جلسته بين السجدتين والجلسة ما بين التسليم فيها شيء من السواء، أي في هذه الأشياء شيء من السواء، بمعنى أن القيام كالركوع والركوع كالسجود والسجود كالجلسة للتسليم وإلى آخره، لكن هنا لا يقصد به المساواة ولكن يقصد منه المقاربة، وإلا فقيام النبي عليه الصلاة والسلام للقراءة يدل على الفرق، فإنه كان أحيانا ربما يصلي بصورة البقرة، فقيامه لصورة البقرة هو كالسجود وكالركوع؟ الجواب لا، الجواب لا، حتى ذكر قال ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. هذا القيام والقعود الذي يتكلم فيه أو يتكلم عنه إنما هو القيام إذا اعتدل من الركوع، القيام إذا اعتدل من الركوع، والقعود إذا جلس بين السجدتين أو جلس للتشهد فيه شيء من المقاربة. أما القيام من أي القراءة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل، وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، فهل القيام في الركعة الثانية أو الرابعة كالأولى؟ الجواب لا، فهو يقصد أنه كلما قام في ركعة فإنها تتقارب هذه الأمور بخلاف القراءة، وهكذا يقال في الركعة الثانية والثالثة والرابعة أن ما فيها يتقارب مع بعضه، وأما القراءة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الإطالة. قال وعن ثابت بن بنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتقض قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا الحديث وهو حديث أنس يذكر فيه أنه لا يقصر كما قال لا آل بمعنى لا أقصر في أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعرف الناس الصلاة الصحيحة أو الصفة الصحيحة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أنه كان إذا ركع أو إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يظن الظان أنه قد نسي من كثرة الإطالة، وكذلك أيضا إذا سجد كان يطيل حتى يظن الظان بأنه قد نسي، وهذا إن دل فإنما يدل على الإطمئنان وعلى الإطالة في حالة السجود وفي القيام وما إلى ذلك، فهذا هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يأخذ هذا الحديث الإمام أو الشخص ثم بعد ذلك يطيل الإطالة التي فيها مشقة على الناس، ولكن عليه أن يجمع بين الأدلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في الصحيحين يقول إذا صلى أحدكم فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، والمقصود فليخفف بمعنى أن الإمام عليه أن ينظر إلى حال المصلين فيستخدم التطويل في وقته ويستخدم التخفيف في وقته وهكذا. نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء الإمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا الحديث يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف في صلاته، وما رأى إماما يصلي بالناس أخف من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك يقول بأنه يطيل، والحديث الآخر فليخفف، فيجمع، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا ويفعل هذا، وأيضا أنه لا ممانعة في أن يفسر الحديث على غير ظاهره هذا الحديث، فيقال ما رأيت أخف من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه كان إذا صلى بهم الصلاة فخشع وخشع القوم خلفه، تمنوا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أطال، بمعنى أن الخشوع أنساهم إطالة الصلاة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فهم هذا التأويل؟ فهم. طيب. قال وعن أبي حلافة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحوير في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت لأبي حلافة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. أراد بشيخهم أبا بريدة عندي بريدة عمرو بن سلمة الجرد ويقال أبو يزيد. لا هو أبو يزيد، هو أبو يزيد، هو المشهور بأبي يزيد. هذا الحديث الذي يرويه مالك بن الحويرث يذكر فيه أنه قال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، إذن ماذا قصد؟ قال وإنما أريد أن أصلي أو أريكم كيف رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فأراد أن يعلم الناس، وفي ذلك دلالة على أن العالم له أن يصلي الصلوات من باب أن يعلم الناس كيف الصلاة. فمالك أخذ هذا الفعل، مالك بن الحويرث أخذ هذا الفعل عن من؟ عن رسول الله. ومن علم المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ جبريل. كما في حديث جابر أنه علم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة كما في المسند عند أبي داود، وعلمه متى يصلي هذه الصلوات، ثم بعد ذلك قال الراوي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي، أي مالك بن الحويرث، قال مثل صلاة شيخنا هذا وهو عمرو بن سلمة، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن يظهر قبل أن ينهض، بمعنى أنه كان يجلس جلسة خفيفة قبل أن ينهض، وهذه يسمى بجلسة الاستراحة، والجماهير بأن جلسة الاستراحة ليست السنة، وإنما قالوا هي مباحة، قالوا مباحة للرجل أن يفعلها. والإمام الشافعي وهو المذهب الثاني يقول بأنها سنة، قال أنها جاءت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينهض من وتر في صلاته قعد ثم قام، قعد ثم قام، بمعنى أنه يقوم من السجود فيقعد ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقوم. فقال الجماهير من أهل العلم هذا يدل على إباحة ذلك إذا أراد الرجل أن يفعله، وقال الشافعي بل هو سنة، وقالت الظاهرية بل جلسة الاستراحة واجبة، لأن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ها، وقال بعض الحنابلة وبعض الشوافع قالوا هذا ليس بالسنة، جلسة الاستراحة ليست بالسنة، ولكن هي جائزة في حق الرجل إذا ضعف أو إذا كبر، إذا صار كبيرا أو كان ضعيفا، فلو في هذه الحالة أن يجلس ثم يقوم، أما إذا استطاع أن يقوم فالأولى أن يقوم من السجود مباشرة. هذا تفصيل لا دليل عليه، ولا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها عند الكبر فقط، بل جاءت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام مطلقة. فيصلي الرجل الصلاة بجلسة الاستراحة سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، عاجزا أو غير عاجز. نعم، لا شك ولا ريب، سنة، هذا هو الراجح. نعم نعم، مذهب الشافعي عليه رحمة الله. قال عن أبي مسلمة سعيد بن زيد، أين أنت يا رجل؟ قال عن عبد الله بن مالك بن بحير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا إذا سجد، إذا سجد عليه الصلاة والسلام، إذا سجد كان يبسط يديه على الأرض هكذا باتجاه القبلة. ما يفعل الشخص لما يصلي بهذه الطريقة؟ بعض إخواننا إذا أراد أن يسجد سجد وفرج بين يديه تفرجا عجيبا وجعلها هكذا بالاستواء، لا، هكذا اتجاه القبلة، بحيث أنه إذا سجد حصل فيها شيء من الانفراج، حصل فيها شيء من الانفراج. أما أن يتعمد التعمد هذا لا ينبغي. كذلك الرجل إذا سوى رجله بيد أخيه ما ينفرج برجليه، وهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام نهيا عن انبساط الكلب وعن بعض الناس الذين من أهل الكفر كانوا إذا سجدوا سجدوا كانبساط الكلب، كما جاء في الحديث إذا صلى أحدكم فلا يفرش يديه ينبسط كانبساط الكلب. انبساط الكلب بمعنى أنه يسجد بهذه الطريقة هكذا، هذا انبساط الكلب لا يجوز، السنة هكذا. وما يفعل التقويس هذا الذي ذكرنا لكم، وإنما يفعل هذا لأنه بمجرد ما يرغب يحصل التقويس مباشرة. هذه هي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول عبد الله ابن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. تفضل. قال وعن أبي مسلمة سعيد بن زيد، سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. هذا رد على الروافض، هذا رد على الروافض الذين ينكرون الصلاة بالنعل والصلاة بالخف. وهذا الحديث الصحيحين، حديث سعيد، سعيد بن يزيد يقول سألت أنس بن مالك أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه؟ قال نعم. وجاء في حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد عند أحمد وعند بعض أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر إلى نعليه، فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. وهذا يدل على جواز الصلاة بالنعل. هل هذا خاص بالسفر؟ قاله بعض أهل العلم هذا كلام غير صحيح، بل الصلاة في السفر وفي الحضر تكون بالنعل وبغيره، تكون بالنعل وبغيره، ويجوز للرجل أن يصلي بالنعل. ولا يقول قائل وكيف إذا كان المسجد له سجاد فهل يجوز أن أصلي بنعلي على هذا السجاد؟ نقول نعم إذا كان النعل نظيفا، لكن ما يفعله البعض يذهب إلى مسجد من المساجد يدخل بالنعل فإنه سيضرب، ها سيضرب، خاصة إذا كان إماما ربما يخرج مباشرة من هذه البلدة لأن الناس يجهلون هذه السنة، الناس يجهلون هذه السنة، فما يفعلها الشخص في مثل هذه المواضع التي تؤدي إلى المفاسد، لكن نقول هذه هي السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل إذا أراد أن يصلي ابن عليه فله أن يصلي، ولكن بشرط أن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم، لأن القاعدة تقول ماذا؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا أثر أم حديث؟ أثر أم حديث؟ قاعدة انتبه. طيب تفضل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. عندكم ولأبي أو بدون ولأبي؟ ها؟ عندك ولأبي وأنت ولأبي. ها؟ من عنده بدون واو؟ عندك صح نسختك. طيب هذا الحديث حصل فيه خلاف طويل بين أهل العلم. هذا الحديث يبين على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحيانا ويكثر الحركة، يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا قام إلى الركوع حملها، وإذا سجد وضعها. هذه حركة كثيرة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، فلا يجوز للرجل أن يشتغل بغير الصلاة إذا كان في الصلاة. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام اشتغل هنا، فحصل الخلاف بالنظر إلى هذين الحديثين ونحوهما من الأحاديث. فقال بعضهم هذا الحديث منسوخ بحديث ابن مسعود إن في الصلاة لشغلة، وقال بعضهم هذا للضرورة، وقال بعضهم هذا للجواز. هذه مذاهب ثلاثة. فالذين قالوا بالنسخ مذهب ضعيف جدا، لأنها لم تثبت دعوى النسخ، لم تثبت دعوى النسخ، وأيضا أنه يمكن أن يجمع بين الحديثين كما سيأتي. والذين قالوا للضرورة قيل لهم ما هو حد الضرورة؟ ها؟ ما هو حد الضرورة؟ الضرورة إذا أردنا أن نعرفها على حقيقتها لقلنا هي كل خطر ألم بالشخص في دينه أو عرضه أو نفسه أو عقله أو ماله أو نسله، فألجأه إلى مخالفة الشرع، قال الزركشي وغيره، ويقيد هذا بالهلكة. فهل إذا ما حملت البنت فتهلك البنت أو تهلك أنت؟ الجواب لا، هذا ليس للضرورة. قالوا إذن الضرورة المقصود بها هنا الضرورة الحادية، لأن الضرورة عند الفقهاء تنقسم إلى قسمين، إلى ضرورة ملجئة كما مر بنا في أصول الفقه، وإلى ضرورة غير ملجئة، فجعلوا هذا من الضرورة الغير ملجئة، وهو ما يسمى بالحاجيات أو بالحادية. يقال أيضا لا دليل على ذكر هذه الضرورة، سواء كانت بمعنى الحاجة أو بأنها من غير الملجئة. إذن بقي القول بجواز هذه الحركة، لأنها تجوز الحركة للصلاة، ولكن الأصل أنه لا يفعلها الشخص إلا إيش؟ لحاجة. فربما أن النبي عليه الصلاة والسلام رفعها ووضعها لأمر من الأمور، لكن لا يقال هذا بأنه للضرورة، لا يقال بأنه للضرورة. وقد حصلت نكتة طريفة للإمام محمد بن علي الشوكاني عليه رحمة الله، كانت عنده عمامة كبيرة، وكان إذا سجد سقطت هذه العمامة فيرفعها، كلما سقطت رفعها وهو في السجود وهو في الصلاة. قاله رجل يا أبا أحمد نراك كلما سقطت العمامة رفعتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة شغلة وأنت أشغلت نفسك بهذه العمامة. فقال لهم أمامة أهون من العمامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة وأنا أحمل العمامة، هذا أهون من هذا. وعليه فيجوز للرجل أن يتحرك كما قلنا، وذلك عند الحاجة. ولكن هنا الحاجة ليست الحاجة التي يقصد بها من أقسام الضرورة، وإنما هي الحاجة التي ربما يعتادها الرجل. ومن ذلك أيضا إذا أراد الرجل أن يحرك يده لشيء ما. تفضل. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا الحديث يبين لنا أنه ينبغي للرجل أن يفرج بين يديه إذا أراد أن يسجد، وفيه النهي اعتدلوا في السجود أي توسطوا، لا تنفرج انفراجا كاملا ولا تقدم تقدما كاملا، وإنما عليك أن تتوسط، وعليك أن لا تنبسط انبساط الكلب بذراعيه. بعض الناس يلاحظ أيضا أنهم إذا سجدوا سجدوا على الركب. تعرفون السجود على الركب كيف؟ ها؟ هكذا هكذا أمره ما ينطبق، هذا انبساط الكلب. يجعل يعني اليدين مع الذراعين على الأرض وهذا بالركب، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ الجواب يجوز، يفعله الرجل عند الحاجة، وذلك استدلالا بحديث عائشة الذي أخرجه الإمام أحمد في مستدركه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استعينوا بالركب، وهو حديث حسن. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.